تفسير الآية 26 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أي وبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي وشبه كلمة خبيثة، أي شريرة كريهة سيئة مفسدة مضرة متعسة، وهي كلمة الكفر بالله تعالى وبرسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبكتبه، وآخرها القرآن العظيم، وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وهي كذلك الشرك بالله بإشراك غيره معه في العبادة كصنم أو حجر أو نجم أو غيره، وهي النفاق بإظهار الخير وإخفاء الشر، وبالجملة هي كل كلمة أو فعلة تؤدي إلى شر أو فساد أو ضرر أو ظلم أو قبح أو سوء أو ما شابه هذا، مما يؤدي إلى تعاستي الدنيا والآخرة. شبه هذه الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة، أي كريهة سيئة قبيحة رديئة فاسدة ضارة في كل شيء، في شكلها ورائحتها وثمارها وظلالها ونموها ونحو ذلك، حيث لا يأتي منها أي خير ونفع، بل كل شر وضرر وأذى وتعاسة. وهذه الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض، أي اقتلعت واستؤصلت جثتها أي جسمها وذاتها بالكلية من أعلى الأرض، فلم تستمر لأنها ليس لها أي استقرار أي ثبات فيها، لأن جذورها قريبة من سطحها، ما لها أصل ثابت بها ولا فرع صاعد في السماء. وهذا تشبيه لحال الكفر والكافر والشرك والمشرك والعصيان والمعصية وكل سوء ومسيء. أي وكذلك الكفر والكافر والعاصي وكل شر لا ثبات له ولا خير فيه ولا يرفع إلى الله تعالى منه شيء ليثيب عليه، بل له كل عقاب يناسبه في الدارين، فهو مقطوع لا يتمدد ولا يستمر ولا استقرار له، وذلك إذا تمسك وعمل المسلمون بكل أخلاق الإسلام ونشروه بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، حينها تنزوي وتنقرض بل وتتلاشى تدريجيا الكلمة الخبيثة، وتجتث أي تقتلع وتمحى، ولا يكون لها أي مستقر في أي مكان، كالشجرة الهزيلة التي ليس لها أي جذور في الأرض فيسهل اقتلاعها من أصلها، بينما يبقى الخير وسعاداته وينتشر ويتزايد، ويساعد في ذلك ويسهله أن الشر لا تقبله الفطرة المسلمة أصلا بل تلفظه، ولا يقبله العقل المنصف العادل بل يقاومه ويتخلص منه وينهيه أولا بأول لتتم سعادته في الدارين. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.